بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل التاسع في صلاة الخوف، وهي مقصورة سفرا اجماعا وحضرا على الاصح، يعني صلاة الخوف ركعتان، وحجة مشترك السفر بظاهر الآية. ظاهر الآية قوله: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال إنه طريق الجمع بين الأخبار. لكن الاحتجاج بهذه الآية مندفع بأنه لا خصوصية حينئذ للخوف، لأن السفر مطلقا مقتضى للقصد، على أن النص الوارد هو المرجع والمحكم في الخوف وفي السفر كلا على حدة. الخوف جانب والسفر جانب. قال: وحجة مشترك السفر بظاهر الآية، حيث اختبت الجمع، مندفعة بالقصر بالسفر المجرد عن الخوف. تارة سفر بوحده بدون خوف ويجب قصر الصلاة، وتارة سفر وخوف يجب القصر أيضا فيه. فهل أن الخوف ممكن أن يكون كالسفر أم لا؟ يعني متى ما حصل الخوف وجب قصر الصلاة حتى لو لم نسافر أم لا؟ إذا انضم مع السفر، نقول إذا انضم مع السفر فالصلاة طبيعية أن تكون قصرا، لا خصوصية للقصر بالنسبة للخوف. قال: والنص محق كمن فيها او فيهما، يعني في القصر وفي السفر جماعة. قال: وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة اجماعا وفرادا. اما جماعة يعني يمكن تصلى جماعة ففرادا، على الأشهر لإطلاق النص، واستناد مشتركها إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله لها جماعة لا يدل على الشرطية، لأن عمله صلى الله عليه وآله لا يدل على كونه واجبا أو شرطا، بل هو أعم من ذلك. وجملة لا يدل خبر قوله واستناد. قال: فيبقى ما دل على الإطلاق سالما، وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة، أشهرها صلاة ذات الرقاع، فلذا لم يذكر غيرها، ولها شروط أشار إليها بقوله: ومع إمكان الافتراق فرقتين بكثرة المسلمين أو قوتهم. ممكن أن يفترقوا فرقتين في الصلاة بكثرة المسلمين، يعني فرقة تقاتل وفرقة تصلي، فإذا انتهت تأتي هذه تصلي وهذه تقاتل، عدم عن إمكان لكثرة مسلمين قوة بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة، وإن لم يتساوي عددا والعدو على والعدو في خلاف، العدو في خلاف يعني، وكون العدو في خلاف جهة القبلة يعني، إما في دورها أو عن أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم، واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة، فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا، يعني أمنوا على أنفسهم حال الصلاة. قال صلوا بغير تغيير يذكر هنا، قال وترك اختصارا واشعارا به من الخوف. ورابع وهو عدم الاحتياج الى الزيادة على فرقتين لاختصاص هذه الكمية بادراك كل فرقة ركعة، ويمكن الغنى عنه في المغرب. ليش؟ لان المغرب كم ركعة؟ ثلاث ركعات، فيمكن افتراق ثلاث فرق، كل فرقة تصلي مع الامام ركعة واحدة. وفي باب النسخ لفظ الغناء بالالف المقصورة، يعني كل فرقة تسلم على الامام ركعة واحدة وتسلم وينتظر الامام الفرقة الثانية حتى كلهم يصلوا جماعة. ثلاث فرق، يصلي الامام مع الفرقة الاولى وينتظر الامام وهم ينفرد بعد ذلك بركعتين، تأتي فرقة ثانية يلتحق بإمام فركعة ثانية، ثم بعد ذلك ينفرد بصلاتهم، ثم تأتي الفرقة الثالثة وتلتحق بإمام فركعة الثالثة وحسب. ومع اجتماع الشروط يصلون صلاة ذات الرقاع، سميت بذلك لأن القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر وصفر وسود كالرقاع. جدد، الجدد كفرق، جمع جدة بضم الجيم، بمعنى العلامة والطريقة، والمناسب هنا المعنى الأول. قال كالرقاع، او لان الصحابة كانوا حفاة فلفوا على ارجلهم الرقاع من جلود وخرق لشدة الحر، او لان الرقاع كانت في الويتهم، او لمرور قوم بهم حفاة فتشققت أرجلهم فكانوا يلفون عليها الخرق، أو لأن اسم شجرة كانت في موضع الغزوة وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أروما. بئر تسمى أروما، وقيل موضع من نجد وهي أرض غطفان أبو قبيلة، وهو غطفان ابن سعد ابن قيس، المراد هنا آل غطفان. قال بأن يصلي الإمام بفرقة ركعة في مكان لا يبلغهم سهام العدو، ثم ينفردون بعد قيامه، ثم يتمون ركعة أخرى مخففة، يعني بإسراء غير مخل بالطمأنينة طبعا، كترك المستحبات مثلا وترك السور الطوال مثلا، قال ثم يتمون ركعة أخرى مخففة ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة، ثم تأتي الفرقة الأخرى والإمام في قراءة الثانية فيصلي بهم ركعة إلى أن يرفعوا من سجود الثانية، فينفردون ويتمون صلاتهم، ثم ينتظر الإمام حتى يتم ويسلم بهم. وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه، بل ربما دل سلامه بهم على بقاء القدوة تبعا للمصنف، حيث ذهب في كتبه إلى انفرادهم وظاهر الأصحاب، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة، ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به، أي بناء على القلب تحمل الإمام لأوهام المأمومين كما ورد في الخبر. فما اختاره المصنف لا يخلو من قوة، وهو القول بالانفراد. قال وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين وبالأخرى ركعة مخيرا في ذلك، والأفضل تخصيص الأولى بالأولى والثانية بالباقي. كأسيا بعلي عليه السلام ليلة الهرير، الهرير كأمير، صوت الكلب دون نباحه، يعني يطلع صوته لكن بدون نباح. ايه يمكن شدة ال... فرعا عن شدة البرد. وليلة الهرير وقع كانت بين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ومعاوية بصفين، اشتدت الحرب على جند الشام تلك الليلة، وقد قتل من أبطالهم أكثر من 500، فجعلوا يهرون كما تهر الكلاب العاجزة، يعني يصوتون ولكن لا تسمع لهم أصوات، كما هو الحال بالنسبة إلى الكلب من شدة البرودة ينبح ولا يسمع له نبيحا. سموه ليلة الهرير. وليتقارب في إدراك الأركان، ليش؟ قال وذلك لأن في كل ركعة ثلاثة أركان: القيام والركوع والسجود، ما عدا الركعة الأولى فإن فيها خمسة أركان بإضافة التكبيرة والنية. فإذا أدركت الفرقة الأولى مع الإمام الركعة الأولى فقط، وأدركت الفرقة الثانية الركعتين الأخيرتين، كانت الأولى قد أدركت خمسة أركان والثانية ستة أركان. أما لو أدركت الأولى الركعتين والثانية الركعة الأخيرة فكان للأولى من الأركان ثمانية وللثانية ثلاثة. قال والقراءة المتعينة، لأن يعني الفرقة الثانية إذا أدركت الثالثة فقط لم تدرك من القراءة المعينة، وهي القراءة في الركعة الأولى والثانية شيئا، وكان نصيبها القراءة في الركعة الثالثة وهي غير متعينة لجواز إبدالها بالتسبيحات الأربع، قد لا يتمكن من القراءة إنما لا يبدلونها بالتسبيحات الأربع، قد لا يتمكنون أيضا من الاستقراء على الأرض وهو على فرسه يقاتل، يمكنه أن نعم يصلي. قال وتكليف الثانية بالجلوس التشهد الأول مع مدائها على التخفيف يندفع باستدعائه زمانا على التقديرين، فلا يحصل بإيثار الأولى تخفيفون. ولتكليف الثانية بالجلوس التشهد الأول على تقدير الآخر. قال ويجب على يعني المصلين أخذ السلاح أخذ السلاح للأمر به المقتضي له، لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وهي آلة القتال والدفع من السيف والسكين والرمح وغيرها، سلاح مطلق السلاح، وإن كان نجسا إلا أن يمنع شيئا من الواجبات أو يؤذي غيره فلا يجوز اختيارا، لكن مع الشدة جائز. قال ومع شدة المانعة من الافتراق كذلك، والصلاة جميعا يا جماعة أحد الوجوء المقرر في هذا الباب، يصلون بحسب المكنة ركبانا ومشاة جماعة وفرادا، ويغتفر اختلاف الجهة هنا، أي لا بأس باختلاف الاستقبال، وهذا مختص بصلاة الخوف والمطاردة بخلاف المختلفين في الاجتهاد، لأن الجهاد قبلة في حقهم هنا، يعني شوف الاجتهاد بالنسبة إلى جهة القبلة، يعني لأن الجهاد قبلة في حقهم هنا، يعني أن قبلة هؤلاء الجهة التي يتوجهون إليها. نعم يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام نحو مقصده، فالأفعال كثيرة المغتفرة إليها مغتفرة هنا، ويؤمون إيماء مع تعدد ركوع سجود، أي ولو على القربوس بالرأس ثم بالعينين فتحا وغمضا كما مر، ويجب الاستقبال بما أمكن ولو بالتحريمة، فإن عجز فقط. ومع عدم الإمكان، يعني إمكان الصلاة بالقراءة والإيمان الركوع والسجود، يجزيهم عن كل ركعة بدل القراءة والركوع والسجود وواجباتهما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عن كل ركعة يقول هكذا مقدما عليهما النية والتكبير، يعني كنت في النية ويكبر تكبير الإحرام، خاتم بالتشهد والتسليم. قيل وهكذا صلى علي عليه السلام وأصحابه ليلة الحرير الظهرين والعشاءين. ولا فرق في الخوف الموجب لقصر الكمية وتغير الكيفية بين كوني من عدو ونص وسبع، لا من وحل وغرق بالنسبة إلى الكمية، أما الكيفية فجائز حيث لا يمكن غيرها مطلقا. وجوز في الذكرى لهما قطع الكمية مع خوف التلف بدونه ورجاء السلام به وضيق الواقع، فهو يقتضي جواز الترك لو توقف عليه، اما سقوط القضاء بذلك فلا لعدم الدليل. الفصل العاشر في صلاة المسافر يأتي عليها الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.